حجة مقنعة تسمى بينة، ولذلك في الحديث البينة على المدعي، البينة على المدعي. قال الواضحة والبرهان الساطع الجلي. ثم فسر هذه البينة بعضها العلم، قالوا البينة هي القرآن، وسواء قيل القرآن أو قيل الرسول فهذه كلها من أفراد العام كما يقول علماء التفسير، يعني كلها تدخل ضمن تفسير الآية، فيصح القول بأنه القرآن أو يصح القول بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نزل عليه القرآن. قال ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله، أي هذه البينة هي رسول من الله، أي أرسله الله جل وعلا يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه الكتاب يتلوه ليعلم الناس أو ليعلم الناس أو ليعلم الناس الحكمة أو ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي القرآن، صحفا مطهرة المراد به القرآن، والمطهرة قال الشيخ المحفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون هم الملائكة، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام، أي أفضل الكلام، أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، فهي مطهرة من التغيير ومطهرة من التبديل ومطهرة من الإدناس والإنجاس كما قال أهل العلم، هي مطهرة من جميع هذه من هذه الأشياء. وهذه الصحف هي في نفسها مطهرة ويجب أيضا تنزيهها والمحافظة عليها وإكرامها، ولذلك المحافظة على القرآن وعدم إهانته وحفظه في المكان اللائق به هذا لا شك أنه من الأمور المشروعة المطلوبة، وذلك لأن فيه تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، فلا يرمى في أماكن القذر أو في الأرض أو في أماكن اللهو أو نحو ذلك. فقال لأنها في أعلى ما يكون من الكلام، لأنه أعلى الكلام وكلام الله جل وعلا، وفضل أو الكلام بين كلام المخلوق وكلام الخالق كالفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه جل في علاه، فكلامه الذي ينسب إليه هو أعلى الكلام وأبلغ الكلام، وفيه الحكم وفيه المواعظ وفيه هداية الناس. وأما كلام الخلق ففيه حق وباطل، وفيه صدق وكذب، وفيه سنة وبدعة، وفيه إيمان وكفر. نعم. قال رحمه الله ولهذا قال عنها فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم. قال ولهذا قال عنها، أي في هذه عن هذه الصحف، فيها كتب قيمة، القرآن، والمقصود بالكتب أي مكتوبات، المقصود بالكتب مكتوبات، ومعنى ذلك أن فيه أخبار من سبق، فيه أخبار من يأتي، فيه الأحكام وفيه الشرائع وفيه قصص الأنبياء مع أقوامهم، وفيه غير ذلك من المسائل. وجملة القرآن يتضمن ثلاثة أمور، جملة القرآن يتضمن ثلاثة أمور، فهو يتضمن الدعوة إلى التوحيد، ويتضمن بيان الشرائع، ويتضمن قصص الأنبياء مع أقوامهم، فهو ثلاثة وثلاث، ثلاثة وأثلاث، مسائل التوحيد ومنابذة الشرك ومسائل الشرائع الأوامر والنواهي ومسائل قصص الأنبياء مع أقوامهم وما دار بينهم من جدال ونقاش وغير ذلك. ولذلك فثلث القرآن توحيد، وإن كان القرآن كله يدعو إلى التوحيد، لكن فيما يتعلق بالآيات الدالة على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فيقول أهل العلم هذا يعتبر ثلث القرآن. ولذلك لا قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل إيش؟ لأنها كلها في التوحيد، لأنها كلها في التوحيد، لأن التوحيد قلنا يأخذ ثلث القرآن، وقل هو الله أحد كلها في التوحيد. فقال أخبار صادقة أي فيما مضى وفيما يأتي، أخبار ماضية وأخبار مستقبلة، وأوامر عادلة وأحكام كذلك. قال فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي هذا أن من لم تبلغه الرسالة فإنه يعذر، من لم تبلغه الرسالات فإنه يعذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. وهذا من عناية الله جل وعلا بالعباد أنه أرسل لهم الرسل، ولم يجعل أمر الهداية اجتهادية ينطلقون هكذا دون كتاب ودون رسول، إنما أرسل إليهم الرسل، وأرسل هؤلاء الرسل بلغة أقوامهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هو يبين لهم هذه الدلالة والإرشاد. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هداية التوفيق، وهو العزيز الحكيم. فقال فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهذا فيه فضل العلم ومنزلته، وأنه سبب لهداية الخلق، لذلك الله جل وعلا أتى بهذا الكتاب هداية لهؤلاء المشركين وأهل الكتاب وأهل الكتاب. نعم. قال رحمه الله وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد. نعم. الله جل وعلا قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، تفرقوا إلى مؤمن وكافر، تفرقوا إلى من استجاب ومن أعرض. فهذا البينات عندما جاءت كان الواجب عليهم جميعا إيش؟ أن يؤمنوا، لكن منهم من أعرض وتنكب الصراط وخالف الأمر وترك الوحي، فكان جزاؤه ما يأتي في الآيات من العذاب والوعيد. فقال الله جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب هذه البينة ماذا كان فيها من الأمر؟ وما أمروا أي في هذه البينات إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء الآية. نعم. قال رحمه الله فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. نعم. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ينبذوا جميع المعبودات الباطلة من الأصنام والأحجار والأشجار والملائكة والكواكب، فلا يجوز أن تصرف العبادة لمخلوق كائن من كان، ملك مقرب أو نبي مرسل. ويضرب العلماء المثل بالملك المقرب والنبي المرسل، لأن الملك المقرب كجبريل هو أفضل الملائكة ونبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، فإذا كان لا يجوز صرف العبادة لأفضل الملائكة ولا لأفضل الرسل، فمن باب أولى لا يجوز لمن هو دون ذلك من الأولياء أو الأصفياء أو الصالحين أو غير ذلك. ولا يجوز أيضا صرفها للكواكب ولا للأحجار ولا للأشجار، فالعبادة تصرف لله سبحانه وتعالى وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص هو الصفاء التصفية، فلا يكون هذه العبادة إلا لله جل وعلا، وهذا في جميع العبادات، جميع العبادات التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه جل وعلا من الأقوال أو الأعمال الظاهرة بالجوارح أو الباطنة في القلوب، كلها لا يجوز أن تصرف إلا لله. ووقوع الشرك في الأعمال الظاهرة أو في الأعمال الباطنة محبط للعمل، وعمله مردود على صاحبه. ومع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في شريعتنا يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما شرطا العمل، شرطا العمل الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب على 4 مراتب، فمنهم من أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرتبة الناجية، و3 مراتب هالكة متفاوتة. من أخلص لله سبحانه وتعالى ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ماذا يحصل عنده؟ هو مخلص لله لكن يحصل عنده بدع، الإحداث في الدين، إنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخلص لله، فهذا واقع إما في الشرك وإلا في الرياء وفي الشرك الأصغر أو في الشرك الخفي. والمرتبة الرابعة أسوأ المراتب، وهو من لم يخلص ولم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. و3 المراتب الأخيرة مردود العمل على صاحبها، فلا بد من تحقيق 2، الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. في مجمل الآيات يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا جاءت الأحاديث في بعض العبادات: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لأن هذا فيه وجوب أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال حنفاء المائل، ومن الحنيف أي المائل أو مائل من الشرك إلى التوحيد. نعم. قال رحمه الله: وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين، لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. نعم. خص الصلاة والزكاة وهو قد أمر بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا في جميع العبادات التي يتقرب بها إلى الله، لكنه خص الصلاة والزكاة لشرفهما ولمكانتهما ولأنهما من العبادات الظاهرة. ولذلك جاء في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: ويصوموا؟ ما قال ويصوموا. قال: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال أهل العلم: لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه عبادة ظاهرة، عبادة ظاهرة، وأما الصيام فربما يقول لك الإنسان أنا صائم، أو ربما يغيب شهر وين كنت؟ قال في الحج، لذلك لم تذكر. وأما ما يظهر لك من حال الإنسان العابد فإنه في باب الصلاة وفي باب الزكاة، لأن الزكاة تطلب يطلبها ولي الأمر فتدفع له، هذه يكون عبادة ظاهرة. ولذلك كثير ما نجد في الآيات ذكر الصلاة والزكاة، ما تجد الأمر بالصيام مقرون بهما دائما. نعم. قال رحمه الله: وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون أولئك. هنا قال وذلك الذي أشار إليه دين القيمة، ما قال أديان القيمة، دين القيمة ودين واحد الذي عليه الحق. ولذلك قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، الظلمات عديدة كثيرة أما النور فهو واحد. ولا يشكل على هذا قول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فسماها سبل، لكن المراد هنا بالسبل ليست أديان، وإنما المراد بها كثرة أوجه العبادة ومسالك العبادة. فذكر الله جل وعلا هنا دين واحد وهو دين القيمة، الذي قال الله جل وعلا عنه في آيات أخرى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. هذا كلام ربنا جل وعلا. نعم. أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، بعد أن جاءتهم البينة والبيان والدلالة والوضوح والرسالة وبعث فيهم الرسول، أعرضوا، فقال الله جل وعلا عنهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إذن هذا الخطاب لمن جاءتهم البينة، والخطاب السابق لمن كانوا قبل مجيء البينة: قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها، أي جهنم، وسميت جهنم جهنم لبعد قعرها وشدة سوادها كما قال أهل العلم. لماذا يعذبون؟ لعدم قبولهم دعوة الإسلام التي بشر بها عيسى. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وجاءهم بالبينات، هذه البينة التي كانت بيد عيسى عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما قبلوها، اتهموه بأن هذا سحر مبين. وهكذا جاء في التوراة ما يدل على البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود ينتظرون، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا وجحدوا، أنكروا وجحدوا. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. نعم. هنا قال قبل ذلك: أولئك هم شر البرية، أي الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يوحد الله جل وعلا في عبادته، شر البرية، شر المخلوقات. والله جل وعلا قال في آية أخرى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. طيب، ما سبب أنهم شر دواب؟ أنهم أعرضوا عن دعوة التوحيد، أعرضوا عن الإيمان. ثم جاء بالمقابل لهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا من معاني القرآن، والذي يعتني بالتفسير ينبغي عليه أن ينظر دائما في المتقابلات، لأن هذا المقصود بأن القرآن مثاني، أي تثنى فيه المعاني فيأتي بالمعنى ويأتي مقابله بالمعنى الآخر. هذه يعني من بديع القرآن ومن بلاغة القرآن. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أربعة أصناف، أربعة أصناف ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. فقال سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وأقل المراتب والصالحين. من النبيين الذين اصطفاهم الله جل وعلا بالشرائع وأرسلهم إلى الخلق، والصديقين الذين صدقوا بهؤلاء الأنبياء واتبعوهم، ومن أبرزهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي يسمى أبو بكر الصديق، والشهداء، قيل الشهداء من يقتل في سبيل الله، وقيل الشهداء العلماء في تفاسير بعض أهل العلم، والصالحين من هم دون هؤلاء أهل الصلاح وأهل الخير والفضل. هؤلاء المراتب الأربعة كلهم في هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه الأصناف الأربعة هم خير البرية، هم خير البرية وأفضل البشرية. لماذا؟ لأنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى، عبدوه وحده لا شريك له في عباداتهم، في مقاصدهم، في أعمال قلوبهم، لا يرجون إلا الله، ولا يخافون إلا من الله، ولا يخشون إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستجيرون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله. كل أنواع العبادة يحققونها لله سبحانه وتعالى، لا يصرفون شيئا للخلق، لا من الأعمال القلبية من الخوف أو الخشية أو الرغبة أو الرهبة، ولا من أعمال الجوارح كالصلاة أو الذبح أو غير ذلك. فهؤلاء عندما عبدوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا جازاهم الله سبحانه وتعالى بالنعيم المقيم في الآخرة. قال: وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. نعم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بما أوجب عليه. نعم، قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. عدن هي الإقامة أي الدائمة التي لا تفنى ولا تزول، خالدين فيها، فالجنة لا تنتهي والنار لا تنتهي. أهل الجنة الذين هم أهلها هم خالدون فيها، وأهل النار الذين هم أهلها من أهل الإشراك والكفر أيضا خالدون فيها. ومن أهل الجنة من ينقى في النار ثم يكون مآله إلى الجنة إن مات على بعض المعاصي بغير توبة، ولم يكن تحت رحمة الله جل وعلا فعفى عنه، فإنه يعذب في النار على قدر معاصي ثم يكون مآله إلى الجنة. وهذا فيه بيان فضل التوحيد. قال: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي لا يموتون ولا يمرضون ولا يسأمون ولا يحزنون، فهم في نعيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا من عظيم ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الخيرات. وإذا رضي الله عنك فما الذي يقلقك؟ وإذا رضي الله عنك فما الذي يزعجك؟ وإذا رضي الله عنك فمن الذي يؤذيك؟ ولذلك كان من منزلة الصحابة وشرفهم أن الله جل وعلا رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ذلك أي هذا الجزاء في الجنة والخلود فيها لمن خشي ربه، خافه. هناك فرق بين الخوف والخشية، فالخوف أعم من الخشية، والخشية أخص من الخوف، لأن الخشية تكون عن علم، تكون على العلم. ولذلك الله جل وعلا ما قال إنما يخاف الله من عباده العلماء، إن الله من عباده العلماء، وإنما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن مرتبة الخشية مرتبة أعظم من مرتبة الخوف، مرتبة الخوف أعم، لأن الخشية تكون مع علم وبصيرة. ولذلك هي شرف العلماء. أعظم ما يناله العبد وما يطمع إليه العبد أن يدخل الجنة، وأعظم مطلوب في الجنة أو أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة الرؤية، رؤية الله جل وعلا، أسأل الله لا يحرمنا رؤيته. هذه السورة فيها فضائل كثيرة، وفوائد من ذلك فضل العلم والقرآن، وأنه سبب لهداية الناس، وكذلك أهمية الإخلاص لله جل وعلا في أداء العبادة، وأهمية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهما شرطا قبول العمل. وكذلك أن شر البرية وأسوأ البشرية من يتوجه لغير الله سبحانه وتعالى بالعبادة فيعبد معه غيره. وفيها فضل الإيمان والتوحيد، وأنه سبب لنجاة العبد بعد فضل الله جل وعلا ورحمته. وكذلك فيها عدم التحسر على من لم يؤمن ولم يقبل الدعوة، فإذا بذل الإنسان جهده وبلغ دين الله سبحانه وتعالى فليس عليه هداية الناس، فإن هذا أمر قد مضى به قدر الله جل وعلا. والله جل وعلا قال لنبيه هو أفضل البشرية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.